لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن رحلتنا مع منصوبات الأسماء أوشكت أن تنتهي، فلم يبقى لنا يعني سوى درسين تقريبا في منصوبات الأسماء: المفعول به منصوب، المفعول لأجله، المفعول المطلق، التمييز، المستثنى، المنادى، الحال، الاسم لا النافية للجنس، هذا الباب باب لا التي لنفي الجنس. فمن المنصوبات اسم لا التي تكون لنفي الجنس. عندنا في اللغة هذا الحرف له استعمالات كثيرة. لا هذا يأتي لنفي الفعل، لنفي الفعل، لنفي الحدث، فتقول لا يختلف اثنان على حقيقة، لا يختلف، فأنت تنفي هنا الاختلاف، فهذا إنما جاءت لا للنفي. تقول محمد لا يكذب، فأنت تنفي عنه الفعل، تنفي عنه الكذب. وهذه لا التي تكون لنفي الفعل لا تؤثر على الفعل المضارع بعدها، فتقول لا يختلف، وتقول محمد لا يكذب. تأتي لا أيضا للنهي، للنهي، فنقول لك لا تكذب، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تقولوا ما لا تفعلون. لاحظ معي معنى لا هنا: لقد طلبت منك عدم الكذب. فالتي للنهي طلبية، تطلب منك الكف عن الفعل، لا تكذب، لا تمشي، طلبت منك عدم المشي، لا تقولوا، طلبت منهم عدم القول. وتلاحظ أن هذه جازمة، يعني هذه من حروف الجزم. وأنا لا أقول جديدا، راجع الفعل المضارع متى يكون مجزوما، هذه أداة من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا: لم ولما ولم الأمر، ولا التي تكون للنهي أو الدعاء، لا تكذب. ما علامة الجزم هنا؟ السكون. لا تمشي مجزوم بلا النهي، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. لا تقول لنا هي ومجزوم، علامة جزمه حذف الايه؟ النون. تأتي لا أيضا عاطفة، تقول أنا صادق لا كاذب، وتقول قرأت قصيدة لا رواية. لا هذه تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها. أنا صادق لا كاذب، نعم حرف نفي، هذا حرف عطف، عطفت كاذب على صادق لفظا طبعا لا معنى، وصادق مرفوع، إذن تقول لا كاذب بالرفع، اسم معطوف. وتقول قرأت قصيدة لا رواية، إذن أنت تثبت أنها قصيدة وتنفي أن تكون إيه؟ رواية، هذه لا عاطفة، وهذا منصوب، فهذا إيه؟ منصوب. تأتي لا أيضا لنفي الجنس، لنفي الجنس. فلو قلنا مثلا لا رجل في الدار، فأنت تنفي جنس الرجال، لا يتصور مع هذه الجملة أن هناك جنس رجل في الدار، فقد نفيت الخبر عن جنس الاسم. وهذه هي موضوع الدرس، لا التي تكون لنفي الجنس. احتاج أخوك منك مالا ولم يكن معك لا دينار ولا درهم، فتقول اعذرني لا دينار معي، لا عملة معي، فأنت نفيت جنس العملة. ولذلك يسمونها النافية للجنس، وهي لها في الحقيقة أسماء، أسماؤها لا التي لنفي الجنس كما قلنا. فلو قلت مثلا لا طالب مهمل، فما الذي حدث؟ لقد نفيت الإهمال عن جنس الطلاب، فصار كل الطلاب موصوفين بعدم الإهمال، لأنك نفيت الإهمال عن جنس الطلاب. فيسمونها نافية الجنس لأنها نفت الخبر عن اسمها بغير احتمال، يعني لا يحتمل أن يكون هناك طالب موصوف بهذا الوصف، مفهوم؟ أحيانا يسمونها لا الاستغراق، نعم. فعندما نقول لا كسول بيننا، فقد نفيت وجود، لأنكم تعلمون أن شبه الجملة تتعلق بمحذوف تقديره موجود، نفيت وجود جنس الكسالة بيننا. فالنفي استغرق جميع أفراد الاسم، كما هنا أيضا النفي، نفي الإهمال استغرق جميع أفراد الاسم اللي هو الطلاب. يسمونها أيضا لا التي للتبرئة، صحيح، لأنك عندما قلت لا مسلمة كذاب، فقد برأت جميع أفراد اسمها من من الخبر، برأتهم من الكذب. فلو قرأت مثلا لا التي لنفي الجنس، أو لا التي للاستغراق، أو لا التي للتبرئة، فإنما هذه أسماء لشيء واحد، هي لا التي تدخل على جملة اسمية اسمها يكون نكرة كما سنبين إن شاء الله تعالى، ويكون الهدف منها نفي الخبر عن جنس اسمها، أو تبرئة اسمها من الخبر، تبرئة بلا احتمال ونفي بلا احتمال، أو أن النفي هنا استغرق جميع أفراد الاسم. طيب ما عملها، ما عمل لا؟ تعمل لا التي لنفي الجنس عمل إن وأخواتها، تعمل عمل إن وأخواتها. فلنتذكر سويا ماذا كانت تعمل إن وأخواتها كانت تنصب الاسم وترفع الايه الخبر. إذا لا هنا ستنصب ايه اسمها، وبالتالي قلنا لا التي لنفي الجنس اسمها سيكون من المنصوبات، ومن أجل هذا وضعوه في منصوبات الأسماء. لكن لك أن تسأل، إذا كانت لا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن وأخواتها، فلماذا في دراستنا السابقة لمرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء لماذا لم نقل الحروف الناسخة إن وأن ليت لعل كأن لكن ولا التي لنفي الجنس؟ لماذا لم نقل هذا؟ لأن إن وأخواتها هذه الحروف الستة إن أن ليت لعل كأن لكن تعمل في نصب اسمها، تنصب اسمها وترفع خبرها بلا شروط. أما لا التي لنفي الجنس إنما تعمل هذا العمل بشروط، وهذا هو الذي جعل النحاة يفصلونها ويجعلون لها بابا يخصوها عن إن وأخواتها حروف تعمل بدون شرط، بلا شرط. أما هذا الحرف عندما يأتي لنفي الجنس يعمل عمل إن فينصب اسمه ويرفع خبره، ولكن بشروط. إذن ينتج عندنا الآن سؤال، ما هي الشروط التي يعمل هذا الحرف بها عمل إن وأخواتها؟ ما هذه الشروط؟ ما شروط عمل لا النافية للجنس عمل إن؟ شروط إعمال لا التي لنفي الجنس عمل إن، ما هذه الشروط؟ قالوا اسمها وخبرها نكرتان، لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. مثال ذلك: لا طالب مهمل. وهو يسألك لا هنا عاملة أم غير عاملة؟ تقول طالب هذا نكرة، وقد درسنا النكرات والمعارف في بداية الدراسة، طالب هذا نكرة، إذن دخلت على اسم نكرة فهي عاملة. طب ماذا لو قلنا للطالب مقصر ولا المعلم؟ تلاحظ ماذا؟ تلاحظ أن لا دخلت على اسم معرفة، وفي هذه الحالة يلغى عملها، تهمل يلغى عملها، يبقى نسميها هنا ملغى. لماذا؟ لأن اسمها معرفة، أي نوع من أنواع المعارف. يعني لو قلت مثلا لا محمد مقصر ولا خالد، محمد علم. لو قلت لا أنت مقصر ولا أخوك، أنت ضمير. لا هذا مقصر ولا ذاك، اسم إشارة. فنحن نريد أن يكون اسمها هكذا نكرة لكي تعمل. لما جاء اسمها معرفة ماذا حدث؟ ألغيت ولزم التكرار، يبقى ملغاه ويجب تكرارها. أعرب معي: لا حرف نفي لا محل له من الإعراب، ملغى لا عمل له. الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مقصر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الواو حرف عطف، لا حرف لتكرار النفي، المعلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر محذوف تقديره مقصر لأنه مفهوم من الجملة الأولى، لا الطالب مقصر ولا المعلم مقصر. هل عملت لا في هذا المثال؟ لا لم تعمل. لماذا لم تعمل؟ لأن اسمها إيه؟ معرفة. لو كان اسمها نكرة هكذا عملت، أما إذا كان اسمها معرفة قلنا إيه؟ يلغى عملها ويلزم يجب أن تكرر تكرارها. يعني لو قال أحدكم للطالب مقصر، نقول الجملة لم تنتهي، ما دمت قد جئت باسم لا معرفة وجب عليك أن تكرر إيه؟ لا الملغى. ما الشرط الثاني؟ الشرط الثاني لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لا تفصل عن اسمها. فلو قلنا لا طالب في الفصل وطلب منك إعراب طالب، اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس، لماذا؟ الاسم نكرة، هذا هو الشرط الأول، ولم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، هذه لا وليس بينها وبين الاسم إيه؟ فاصل، فهي عاملة. طيب ماذا لو كان هناك فاصل بينها وبين اسمها؟ نقول فإن فصل بينها وبين اسمها فاصل يلغى عملها ويلزم تكرارها. المثال هو هو، نقول لا في الفصل طالب ولا معلم، لا في حافظة نقود دينار ولا درهم، لا بين طلاب العلم، لا بين طلاب العلم ذكي ولا مجتهد مثلا، أو بريد ولا كسول. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن شبه الجملة هذه فصلت بين لا وبين إيه؟ الاسم. فهل هي هنا عاملة أم ملغاة؟ ملغاة، مهملة، لا عمل لها. إذن كأن الجملة إيه؟ كأن الجملة في الفصل طالب، أعرف في حرف جر والفصل اسم مجرور، هذه شبه جملة. ما موقعها من الإعراب؟ في محل رفع خبر مقدم، لأن أصل الكلام إيه؟ طالب في الفصل، إذن طالب هذه إيه؟ مبتدأ مؤخر. ولك في كلمة المعلم إن شئت أن تجعلها معطوفة على الطالب تقول ولا معلم، أو إن شئت جعلت الواو هذه عاطفة لجملة على جملة تقول ولا معلم في الإيه؟ في الفصل. معنى عباد الله؟ يبقى الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة وخبرها نكرة، لا يفصل بينها وبين اسمها إيه؟ بفاصل. طيب الشرط الثالث لا تسبق بحرف جر، فلو قلنا مثلا القرآن كلام الله فقال أحدكم لا ريب في ذلك، فأعرب ريب اسم لا نافية للجنس. لماذا؟ إنها عاملة. لماذا؟ اسمها نكرة، ريب نكرة، لم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، أو يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، ولم تسبق بحرف جر، فهذا اسم لا النافية النافية للجنس. طيب ماذا لو سبقت بحرف جر؟ فقلت القرآن كلام الله بلا ريب، بلا ريب الباء حرف جر، لقد سبقت لا بماذا؟ بحرف جر، إذن هي إيه؟ ملغاة لا عمل إيه؟ لها. وريب بعدها اسم مجرور. بعضهم يجر بهذه الباء، فالباء حرف جر وريب اسم إيه؟ مجرور. وبعضهم يقول إن لا هذه جاءت بمعنى غير، كأنك قلت بغير ريب، وريب هذه مضاف إليه مجرور، لكن الأصح أن تكون مجرورة بالباء هذه، بريب بلا ريب، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. ويجعلون هناك شرطا رابعا وهي ألا تكرر. فلو قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لاحظ معي أن كلمة رجل نكرة وليس هناك إيه؟ فاصل، ولم تسبق بإيه؟ بحرف جر، ولكنه كرر إيه؟ كرر لا. فهذه إن شئت أعملتها وإن شئت أهملتها. إن شئت يعني لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. وهذا ما ذكره المصنف في المتن، نستصحب معنى المتن. قال اعلم أن لا يعني التي لنفس الجنس تنصب النكرات بغير تنوين، هذا سنشرحه الآن، اللي هو إعراب اسم لا النافية للجنس. نحن الآن لم نتحدث عن إعراب، وإنما تحدثنا عن شروط إعمالها. كي تعمل عمل إن لابد لها من شروط: أن يكون الاسم نكرة والخبر كذلك، ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لا تسبق بحرف جر، ألا تكرر. قال إذا بشرت النكرة، يعني ليس هناك فاصل، بشرت لا النكرة، يعني قوله بشرت النكرة فيه فيه شرطان: بشرت ليس بينها وبين اسمها فاصل، والنكرة اسمها نكرة، ولم تتكرر، هذا هو الشرط الثالث، وإن لم يذكر هو أنها تسبق بحرف جر كذلك تلغى. لم تكرر لا، نحو لا رجل في الدار، الاسم نكرة، لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل، ولذلك هي باشرت الاسم النكرة، لم تسبق بحرف جر، وهذا يعني لم يذكره المصنف. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع، يعني لو فصل فاصل وجب الرفع، هتلغى، ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. لاحظ معي في الدار رجل، ما الذي حدث؟ فصل الجار والمجرور شبه الجملة بين لا وبين الاسم، وبالتالي ألغيت، أهملت، لا عمل لا عمل لها. وستعرف في الدار رجل، أصلها رجل في الدار، صار مرفوعا، ولا امرأة، هذا معطوف على رجل أو هو مبتدأ والخبر محذوف تقديره ولا امرأة في الدار. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا أعملها. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا أهملها. إذن الآن يمكن أن تجيب أنت عن سؤال يقول: ميز العاملة من غير العاملة فيما يلي. إيه العاملة دي؟ اللي هي لا النافية للجنس، موضوع درسنا. قال الله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أجب عن هذا السؤال: هل هي عاملة هنا أم غير عاملة؟ هنا غير عاملة، هنا ملغاة. ملغاة، تقول ملغاة مهملة لا عمل لها. طب ما السبب؟ الشمس معرفة، أعرف الشمس، مرفوع، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما حكم التكرار هذا؟ واجب، لأنها إذا أهملت وجب الإيه؟ وجب التكرار. طيب، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، عاملة أم غير عاملة؟ غير عاملة. لماذا؟ لم تباشر اسمها. هو يعبر بهذه الطريقة، يقول تباشر اسمها، لم تباشر إيه؟ اسمها. ونحن نقول فصل بينها وبين اسمها إيه؟ فاصل. إذن هي إيه؟ ملغاة، مهملة، لا عمل لها. فيها غول، ها؟ فيها غول، أصلها إيه؟ غول فيها مبتدأ وخبر مقدم، مفهوم؟ طيب، نقول لك استعمل الماء بلا سرف. اعرب كلمة سرف أو بلا صرف. نعم، لا سبقت بحرف الإيه؟ الجر، فهي إيه؟ ملغاة، لا عمل لها. وسرف مجرور بالباء وعلامة جره الإيه؟ الكسرة، مفهوم؟ الآن يبقى، طب إذا عملت لا عمل إن، توفرت الشروط هذه الأربعة فيها وعملت عمل إن، ما حكم اسمها؟ تقول منصوب، نحن ندرس اسمها الآن في المنصوبات. نقول لا، ليس كل اسم للنا فيها الجنس منصوبا. فتعالوا أيها الأحبة نبين حكم اسم لا النافية للجنس العام. تعالوا أيها الأحبة نبين حكم اسم لا النافية للجنس. إذا كانت هناك لا في جملة وتوفرت الشروط، فإذا هي عاملة، فكيف نعرب اسم لا؟ كيف نعرب اسم لا التي لنفي الجنس النافية للجنس؟ والجواب حسب نوعه، فإنه يكون منصوبا ويكون أحيانا مبنيا على ما ينصب به. والسؤال متى يكون منصوبان؟ إذا كان مضافا، إذا كان مضافا، المضاف مضاف أو شبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. مر علينا المضاف والشبيه بالمضاف في درس النداء، فالمضاف بعده مضاف إليه. فلو قلنا مثلا لا طالب علم مهمل، أيوة نعم، اسم لا طالب علم. أعرب طالب، اسم لا النافية للجنس ما له منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب ماذا لو قلنا لا مواطني بلد خائنون؟ مواطني اسم لا، ما نوع اسم لا؟ مواطني بلد، مضاف ومضاف إليه، هذا منصوب. ما علامة النصب؟ علامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، أين النون؟ حذفت النون للإضافة. طب ماذا لو قلنا لا أمهات مستقبل متبرجات مثلا؟ أمهات مستقبل، مضاف ومضاف إليه، منصوب. ما علامة النصب؟ الكسرة، الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذن المضاف كلمة تنسب لما بعدها، طالب علم، نسبنا الطالب إلى العلم، وطالب علم مضاف ومضاف إليه. ونلاحظ أن المضاف يحذف منه التنوين ويحذف منه نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، فهو منصوب. الشبيه بالمضاف قلنا كلمتان الأولى تحتاج إلى الثانية لتخصصها، لكن الأولى لا يحذف منها تنوين ولا يحذف منها نون المثنى ولا نون جمع المذكر السالم. الكلمة الثانية ليست مضافا إليه مجرور، وإنما قد تكون جارا ومجرورا، قد تكون مفعولا به، قد تكون نائب فاعل حسب إعرابها. فنقول مثلا لا طالبا للعلم مهمل، لاحظ هذا طالبا للعلم شبيهة بطالب إيه؟ علم، هذا منون واحتاج للكلمة التي بعده طالبا للعلم، هذا شبيه بالمضاف. طب ماذا لو قلنا لا طالبا علما مهمل، هذا شبيه بالمضاف. تلاحظ أن علما هنا مفعول إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. لو قلنا لا محمودا خلقه مذموم مثلا، محمودا خلقه اسم لنا في الجنس منصوب لأنه شبيه بالمضاف، اعرب الخلق نائب إيه؟ فاعل، لأن هذا اسم مفعول، ستدرس هذا إن شاء الله، محمودا خلقه. ولكن تلاحظ أنه مشتق وهو منون لا يحذف منه التنوين. طب ماذا لو كان مثنى؟ فقلت لا طالبين للعلم مهملان، تلاحظ النون لم تحذف لأنه ليس إيه؟ ليس مضافا، هذا منصوب علامة نصبه الياء. متى ينصب اسم لا النافية للجنس؟ إذا كان مضافا أو كان شبيها بالإيه؟ بالمضاف. طيب متى يبنى على ما ينصب به؟ إذا كان هذا الاسم مفردا، المفرد المفرد. طيب ماذا تعنون بالمفرد؟ المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالإيه؟ بالمضاف، له مضاف ولا شبيه بالمضاف. يعني كلمة واحدة، نعم لا رجل في الدار، هذا مبني على الفتح، تقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لا رجل في الدار. طب ماذا لو قلت لا كتابين معي؟ اسم لا مبني على الياء، هذا مبني على الياء. طب ماذا لو قلت لا مواطنين خائنون، هذا مبني على إيه؟ الياء. طب ماذا لو قلت لا أمهات قاسيات، أمهات مبني على الكسر. إذن بدلا من أن تقول منصوبا هو مبني على الفتح، مبني على الياء، مبني على الكسر، لأنه مفرد. ماذا نقصد بالمفرد؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فأنت تلاحظ كتابين مثنى، مواطنين جمع، ولكن نسميه مفردا لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. بقي أن نتحدث عن خبر لا نافية للجنس. هو كأي خبر؟ خبر لا النافية للجنس يأتي مفردا مفرد، ويأتي جملة، ويأتي شبه شبه جملة. مثل خبر لنا فيها الجنس المفرد، تقول لا طالب مهمل، أين خبر لا؟ مهمل طالب. تستطيع الآن أن تعرب الجملة كلها، لا حرف لنفي الجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب، طالب اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، مهمل خبر لا النافية للجنس مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طب ماذا لو قلت لا طالب يهمل دروسه، هذا هو الخبر، ما نوعه؟ جملة فعلية. لا طالب جهده ضائع، هذا خبر ما نوعه؟ جملة اسمية، يبقى لا نافية للجنس، طالبة اسمها المبني على الفتح، هو مبني على الفتح. جهده ضائع جملة اسمية، الجهد مبتدأ، الضمير المتصل مبني في محل جر مضاف إليه، ضائع خبر مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والجملة من المبتدأ وخبره خبر لا النافية للجنس. الخبر شبه جملة، لا طالبة في الفصل، جار ومجرور، لا طالبة بين الأشجار مثلا، يبقى ظرف إيه ومضاف إليه شبه جملة. وهذا الذي تحدثنا عنه، أن النحاة يقولون ليس الجار والمجرور ولا الظرف هو خبر لا النافية للجنس أو خبر كان أو خبر المبتدأ، وإنما هذا تعلق بمحذوف هو الخبر، وأصل الكلام لا طالب موجود في الفصل، لا طالب مستقر أو كائن بين الأشجار. يبقى السؤال، هل يحذف خبر لا التي لنفي الجنس؟ نعم، إذا دل عليه دليل. أنت تقول القرآن دستورنا، فيجيبك أحد إخوانك لا ريب، لا ريب، لا نفي الجنس، نعم، وريب اسمها مبني على الفتح، نعم، أين الخبر؟ محذوف تقديره إيه في ذلك؟ فإذا دل دليل على الخبر جاز إيه؟ جاز حذفه. فيحذف في مثل جواب الاستفهام، من في الدار؟ تقول لا أحد، لا أحد، لا نفي الجنس، أحد اسمها مبني على الفتح، أين الجواب؟ أين الخبر؟ لا أحد في الدار، مفهوم من الاستفهام. إن شاء الله تعالى عندما ندرس الاختصاص، عندنا درس اسمه الاختصاص، نستعمل لا سيما أحب الهوايات النافعة، ولا سيما القراءة، ولا سيما القراءة، فهذه نافية للجنس، وسي اسم لا النافية للجنس، والخبر يقولون الخبر هنا خبر لا محذوف، والقراءة هذه لهم فيها إذا كانت نكرة، إذا كانت نكرة لهم فيها ثلاثة إعرابات، الرفع على أنها خبر، والنصب على أنها تمييز، والجر على أنها مضاف إليه لو كانت نكرة. أما إذا كانت معرفة مثل هذه فلهم فيها الرفع والإيه والنصب، الرفع أقصد الرفع والجر، لهم فيها الرفع على أنها خبر والجر على أنها مضاف إليه. المقصود أنها هنا يجب حذف الإيه خبر لا النافية للإيه الجنس. نراجع سويا هذا الدرس، درس مهم من الدروس التي نعبر كثيرا بها في كلامنا أو نقرأها في جمل عربية. لا تستعمل لنفي الجنس، ونقصد بذلك أنها تنفي الخبر عن جنس اسمها بغير احتمال، وهذا الذي سموه الاستغراق، الخبر استغرق، نفي الخبر استغرق جميع أفراد اسم لا التي لنفي الجنس. هذا الحرف يعمل عمل إن، فلماذا لم ندرسه مع إن؟ لأن إن وأخواتها حروف تنصب الاسم وترفع الخبر بغير شروط، ولكن هذا كما رأيتم له شروط، الاسم لابد أن يكون نكرة، أن تباشر اسمها، المصنف يعبر هنا بمباشرة الاسم، يعبر بمباشرة الاسم، قلنا نحن لم يفصلها عن اسمها فاصل، لا تسبق بحرف جر، لا تكرر. إذا جاءت هذه الشروط مجتمعة في جملة فعند ذلك سنعرب اسمها، كيف نعرب الاسم؟ إن كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف نصبناه، وهذه هي الأمثلة، لا طالب علم، لا طالبا للعلم، منصوب لأنه مضاف أو شبيه بالمضاف. أما إذا كان مفردا ونقصد به ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فهو مبني على ما ينصب به، هذا ينصب بالفتحة فهو مبني على الفتح، وهذا ينصب بالياء فهو مبني على الياء، وهذا ينصب بالكسرة فهو مبني على الكسر. أما خبر لا التي لنفي الجنس قد يكون مفردا ونقصد به ليس جملة ولا شبه جملة، وقد يكون جملة فعلية أو جملة اسمية، قد يكون شبه إيه؟ جملة. وأحيانا يحذف الإيه؟ الخبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا انتوا عندكم علم اسمه علم الوقف والايه والابتداء، فلو وقفنا هنا ذلك الكتاب، فذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، والكتاب خبر لاسم الإشارة، يعني هذا هو الكتاب الحقيقي الذي لا يأتيه ليه الباطل. طيب ماذا لو قلنا وقفنا هنا فقلنا ذلك الكتاب ما له، هذا الكتاب المشار إليه ما له؟ لا ريب، لا شك أن هذا هو الايه الكتاب، فسيكون الإعراب ذلك مبتدأ والكتاب بدل من اسم الايه الإشارة. وجملة لا ريب، جملة لا ريب لا نافية للجنس وريب اسمها، والخبر محذوف أو الخبر هو شبه الجملة هذه لا ريب إيه فيه، وهذه الجملة هي خبر الإيه المبتدأ، يبقى ذلك الكتاب ما له، ماذا تريد أن تحكم عليه؟ لا ريب إيه فيه. طب لو قلنا لا ريب فيه وأردنا أن نعرب هدى، هدى خبر والمبتدأ محذوف تقديره هو إيه هدى للإيه المتقين، طب ماذا لو وقفت هنا وقلت فيه هدى للمتقين؟ لصارت هدى هذه إيه مبتدأ إيه مؤخر وشبه الجملة، وأصل الكلام هدى للمتقين إيه فيه. هذا هو القرآن اللي المعجز، حيث تقف يعطيك إيه معنى، وكلما أعربت كلما، يعني لو قلنا مثلا ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب، فهذا مبتدأ وخبر، ذلك الكتاب لا ريب وبعدين فيه هدى للمتقين، يبقى ذلك الكتاب لا ريب جملة اسمية مبتدأ وإيه خبر، وصارت الكتاب هنا بدل وليست خبرا، والخبر لا ريب، ثم قلت فيه هدى للمتقين يعني هدى للمتقين إيه فيه، فإن قلت لا ريب فيه صارت شبه الجملة خبرا لإيه للنا فيه للجنس، وأنت وقفت هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه، هدى هنا صارت خبرا والمبتدأ محذوف تقديره إيه هو هدى للإيه للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الإيه العظيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اجتهدوا، النحو يحتاج إلى تطبيقات، النحو يحتاج إلى مراجعة، انشروا هذه المقاطع، ادعوا إخوانكم طلاب العلم للانتفاع بها، تواصلوا معنا عبر قناتنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو حتى على أرقامنا التي تظهر على الشاشة، لأننا في حاجة في الحقيقة إلى أن نتواصل، ورحلتنا أوشكت على النهاية، لم يبقى إلا دروس قليلة إن شاء الله تعالى، بعدها نطبق على ما درسناه، فانتظرونا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.